إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد شاء الله تبارك وتعالى أن تكون أمتنا آخر الأمم، وأن يكون كتابنا هو آخر كتاب ينزل من السماء، وأن يكون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر نبي بعث إلى أهل الأرض. وكان الأمر في بني إسرائيل مختلفا عن ذلك، فهذه الأمة هي أكثر الأمم أرسل الله عز وجل إليها أنبياء، فكان يرسل النبي فإذا قبض بدل بنو إسرائيل شيئا من الوحي الذي نزل مع هذا النبي، فيرسل الله عز وجل نبيا ليسدد بني إسرائيل ويقيم اعوجاجهم مرة أخرى. واستحفظ بني إسرائيل التوراة والإنجيل فحرفوهما، فلم يكل الله تبارك وتعالى حفظ القرآن إلى المسلمين، ولو كان ذلك لوجد في المسلمين من يحرف القرآن كما حرف بنو إسرائيل التوراة والإنجيل. فتولى ربنا تبارك وتعالى حفظ القرآن بنفسه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يستطيع إنسان في جنبات الأرض أن يزيد حرفا، بل ولا يزيد نقطة، فإن فعل ذلك رد عليه ملايين الصبيان في جنبات العالم. يائس أعداؤنا تماما أن يبدلوا لفظ القرآن أو أن يغيروا شيئا فيه، لأن القرآن نقل بأعلى درجات التواتر، نقله الجيل عن الجيل نقلا كاملا تاما. أما السنة التي هي بيان القرآن كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم بأقسامه الأربعة: المرفوع اللي هو القول، والفعل، والوصف، والتقرير. هذه الأنواع الأربعة تشمل المرفوع. فهذا البيان اللي هو السنة يمكن أن يدخلها تحريف في الجملة. فلما كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ولن يأتي بعده نبي آخر يصحح للمسلمين ما دخل عليهم من دينهم، هدى الله تبارك وتعالى المسلمين إلى علم الحديث، وهو علم قوانين الرواية ونقل الأخبار. ولا نعلم أمة من الأمم اهتدت إلى عشر معشار ما هدى الله عز وجل المسلمين إليه من ضبط كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل من ضبط أي نقل يكون، أي نقل عن الأقدمين وضع العلماء له قوانين الرواية، وهذه القوانين التي تسمى بمصطلح الحديث أو بعلم الحديث. إذن علم الحديث كله له موضوع واحد وله هدف. يبقى إذن علم الحديث له موضوع وله غاية. ذكر جلال الدين السيوطي الحافظ رحمه الله هذين الأمرين في مقدمة ألفيته في المصطلح، فقال رحمه الله: علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. هو ده علم الحديث كله، له موضوع وله مقصود. علم الحديث ذو قوانينات حد، أي قوانين محددة، ليه؟ يدرى بها أحوال متن وسند، نعلم الإسناد إذا كان صحيحا أم لا، وندري المتن إذا كانت ألفاظه صحيحة أم لا. فذلك الموضوع، يبقى موضوع علم الحديث هو أن ندري أحوال السند والمتن. فذلك الموضوع، علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. إذن ما هو موضوع علم الحديث؟ أن ندري حال السند والمتن. والمقصود، إيه بقى المقصود من علم الحديث كله؟ لماذا أقيم هذا العلم وشيدت أركانه؟ أن يعرف المقبول والمردود، أن نعرف ما هو الحديث المقبول، كلام المقبول، وما هو الكلام المردود. يبقى عندنا علم الحديث هو تصحيح الدليل، تصحيح الدليل. فلا يجوز لأحد أن يستدل على حكم إلا إذا صحت نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء لهم كلام في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف. طبعا من لا يدري حقيقة هذا العلم أو أخذ منه بطرف، يعني يعتبر عامي فيه، مجرد بس يعرف الاصطلاحات ويعرف إذا قرأ في المصطلح يفهم الكلام ده، قال لك لا، ده الفقهاء كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام الشرعية، والدليل على ذلك إن السنن الأربعة لسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجه، فضلا عن غيرهما من الكتب مليانة بالأحاديث الضعيفة، والأئمة دول وضعوا الأحاديث دي تحت الأبواب الفقهية، مما يدل على أنهم يحتجون بالحديث الضعيف. طبعا أنا لست بصدد يعني الرد على هذا الكلام، لكن القائل هذا الكلام رجل يتمذهب بمذهب الشافعي، ويقول إن أول من قال لا مردود والكلام ده هو وضعف وأبى أن يأخذ بالحديث الضعيفة في الأحكام هو الشيخ الألباني رحمه الله. أنا يعني هأرد بكلمة واحدة على هذا. من الإمام الشافعي رحمه الله نفسه، الإمام الشافعي في 50 مسألة ذكرها البيهقي ناصر مذهبه في كتبه، والبيهقي كان بحرا لا تكدره الدلاء، حتى قال الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله الفضل على الشافعي، لأنه الذي قرب مذهبه واستدل لأقواله وصنف كتبا لم يسبق إليها البيهقي بهذا العرض، لم يسبق إليها بهذا العرض وهذه السعة. صنف كتاب السنة الكبرى وهو من أمتع ما أنت قارئ في الفقه، وصنف كتاب الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة، وصنف كتاب المعرفة في الاستدلال للشافعي، وله كتاب تخريج أحاديث الأم. يعني البيهقي ده قصة كبيرة. من كتب البيهقي هناك 50 مسألة، 50 مسألة قال الشافعي فيها: إذا صح الحديث قلت به. يبقى إذن الشافعي أهو ينص نصا على أنه توقف في الجزم بحكم المسألة على صحة الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، له كتاب سماه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. وأنا يكفيني يعني الإمام الشافعي في هذه العجالة لأن أرد بها بقوله عن هذا الكلام. يبقى تصحيح الدليل هو أصل موضوع علم الحديث، فلا يجوز لأحد أن يحتج على حكم ما بدليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد والضوابط المعروفة في علم الحديث. يبقى علم الحديث تصحيح الدليل، علم أصول الفقه تصحيح الدلالة، تصحيح الدلالة أي تسديد الفهم. ولأجل هذا ولأننا نشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى بإجماع الأمة، كان جميلا أن نقدم بين يدي هذا الكتاب قواعد علم الحديث لتستمتع بصحيح البخاري، لتستمتع بصحيح البخاري. إذا قرأنا سندا ما وقفنا على رجال الإسناد، وقفنا على سماع هذا من ذاك مثلا، إذا كان المسألة فيها غبش بيناه، وطبعا لا أستطيع أن أبين شيئا من صحيح البخاري إلا إذا كنت عارفا على الأقل بتعريفات وألقاب علم الحديث، يبقى كده تنكشف لك الصورة. لأجل هذا رأيت أن أقدم بين يدي هذا الكتاب بعلم الحديث، أنثره نثرا يعني على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى، وعلى حسب ما أظن أنكم تطيقون يعني ملاحقتي ومتابعتي في هذا العلم الجليل. وكثير من إخواننا اتصلوا بي ورسائل عايزين أعيد، طبعا ما أستطيع أن أعيد الكلام، ما أستطيع أن أعيد الكلام. يعني كثير يقول لك أنا بحث التدليس فاتني، كنت مسافر ولا ما، طبعا هذا أمر لا نستطيع أبدا أن نعيد الكلام وإلا لن ننتهي من علم الحديث. فأنا يعني أقول للإخوة الذين يتابعونني ممكن يسجل على جهاز التسجيل الحلقة وابتدي يسمعها إذا كان عاجز عن ملاحقتي بالكتابة. وفي المرة الماضية نحن تكلمنا عن التدليس، لكن يعني أمر مرورا سريعا في دقيقتين على كل ما مضى. نحن ذكرنا أن الحديث الصحيح له 5 شروط جمعها العلماء في قولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى الحديث الصحيح له 5 شروط: الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة. وإحنا ما زلنا في الشرط الأول اللي هو اتصال الإسناد. قلنا اتصال الإسناد ده أول شرط من شروط الصحة، ويقدح في هذا الشرط عدة أمور. عشان تثبت أن الإسناد متصل لابد أن تنفي عنه العلل التي تقدح في الاتصال. العلل القادحة في الاتصال هي التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. دول 6 اللي بيقدحوا في اتصال الإسناد. يعني عشان تحقق الشرط الأول لابد أنك أنت تنفي كل هذا. وكنا في المرة الماضية مع التدليس وأخذنا النوع الأول منه، قلنا التدليس على 6 أنواع. النوع الأول اللي هو تدليس الإسناد، الذي ذكرناه في المرة الماضية. نعرف تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. وضربت المثل بنفسي في المرة الماضية علشان يتضح المقام، بدل ما نضرب المثل بأسانيد يعني لأئمة سابقين ما يحصلش فيه نوع من التصور، أنا ضربت المثل وفصلته تفصيلا في هذه المسألة، ولا يعني أريد أن أعيد إلا بقدر يسير لي يعني يلتئم هذا الكلام مع الكلام الذي سيأتي اليوم في نوع آخر من أنواع التدليس. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني لو أنني في زمان الرواية زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإنما قصدت الإمام أحمد عشان أقصر الإسناد، ما بقاش الإسناد طويل فيتوه منك الكلام. فأنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا، قالوا أنس يعني أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مثلا يعني. فأنا إذا قلت هذا الكلام لتلاميذ والتلاميذ دول يسمعونني وثبت أنهم يحضرون عندي، بحيث لو قال واحد منهم حدثني فلان علي أنا كشيخه يعني، يبقى إنسان صادق ولا شيء عليه. هذه المجموعة التي حضرت عندي وسمعتني، واحد منهم غاب عن المجلس، سافر أو مرض أو حصل له أي ظرف من الظروف فغاب عن المجلس، هذا المجلس الذي غاب عنه أنا حدثت فيه بأحاديث، فلما رجع سأل أصحابه كم حديثا حدث به الشيخ، قالوا له 10 15 20 30، أي كمية من الأحاديث. طيب هل هو هذا الغائب سمع مني هذه العشرة؟ لا ما سمع مني. طب هل يستطيع أن يقول حدثني فلان؟ لا ما يقدرش. ليه؟ لأنه كان غائب، مع أنه تلميذي وبيحضر قدامي لكنه كان غائب في هذا المجلس. فالأحاديث العشرة التي لم يسمعها لأجل أن يرويها عني لابد أن يرويها عن وصاحب الله عني. أنا إسنادي للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثي، حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، إسناد ثلاثي. وتلميذي لما بيقول حدثني أبو إسحاق قال حدثنا سفيان مثلا قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، أصبح إسناده رباعي، نزل درجة. طب هو اللي غاب ده عشان يروي عن صاحب الله عني هيبقى إسناده خماسي، هيقول حدثني صاحب لي هيسميه طبعا، قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس، صار إسناده إيه؟ إسنادا خماسيا. فعلشان ما ينزلش درجة يوم مسقط صاحبه من الإسناد ويقول عن أبي إسحاق، ما يقدرش يقول حدثني، لو قال حدثني أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر يبقى كذب على طول، خلاص ما عادش مدلس، نقلناه إلى شريحة أخرى هي أسوأ الشرائح على الإطلاق، ألا وهو الكذب، كما سنتكلم إن شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواة. هو ده خلاصة إيه؟ تدليس الإسناد. طيب علشان نتقي لعب المدلس في الإسناد، العلماء اشترطوا أن يصرح بالتحديث عن شيخه، خلاص ما يقبلوش منه كلمة عن، لأن عندي واسعة قوي، ما يستطيع أحد أن يكذبك لو استخدمت لفظة عن. يعني أنت دلوقتي لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ده إسناد إيه؟ طبعا ده إسناد معلق. ليه؟ حذفنا الإسناد من أوله حتى منتهى اللي هو الصحابي. فلما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يكذبك، لكن لو قلت حدثني رسول الله تيجي ازاي يعني؟ حدثك ازاي؟ عشان كده كان قبيحا أن يكتب بعض من ليس بمتخصص في علم الحديث، عايز يكتب مقال، عايز يكتب بحث، عايز يكتب بتاع، يقول وها هو وها شيخنا ابن جرير الطبري يحدثنا أن فلانا فعل كذا وكذا وكذا، ده غلط، ما ينفعش أقول ابن جرير يحدثنا. الكلام اللي هو الأدبي ما ينفعش في علوم الاصطلاح. ها؟ هو بيكتب كتابة أدبية، لكن ما ينفعش يقول حدثنا، ها هو جرير ابن جرير يحدثنا، هو شيخنا البخاري يحدثنا، إمامنا البخاري يحدثنا، ما ينفعش، هذا خطأ لا يجوز. برضو بعض الإخوة سألني بيقول لي لو أنا كلمتك في الهاتف ممكن أقول حدثني فلان؟ ما إنما أنا سامعك أهو، ما هو من بقك لودني، بس عن طريق الهاتف، هل ده جائز؟ بقول نعم يجوز، لكن بقيد، لازم تقول حدثني فلان هاتفيا، ما تقولش حدثني فلان وتسكت، لأن حدثني فلان وتسكت ده في الاصطلاح معناها أنك حضرت أمامي وسمعت من فمي لأذنك بلا واسطة، ودي عاملة زي الوجادة زي الإجازة، أحد وجود تحمل. لما أنا أجي مثلا أو المناولة، لو جيت مثلا أعطيتك هذا الكتاب، الكتاب ده كتابي أنا وأنا كاتب فيه أحاديث لي، وناولتك هذا الكتاب قلت لك اروي عني هذا، اروي عني هذا، أو أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فأنت لما تحب تاخد حديث من الكتاب ده وترويه هتقول إيه؟ ما تقدرش تقول حدثني فلان، لكن ممكن تقول حدثني فلان إجازة خاصة، يبقى أنا عرفت أنت خدت الكتاب إزاي، ما سمعتوش الشيخ ما عادش قدامك وقعد يقرأ لك، لا إنما أخذته إجازة. أو تقول ناولني فلان، اللي هو بيسمى مناولة، يسمى المناولة، أو مكاتبة، أي حاجة غير السماع المباشر لازم تبينها، وإلا يبقى فيه مشكلة عليك، يبقى فيه مشكلة عليك. يبقى إذن التحديث حدثنا عند علماء الحديث يعني باختصار هو أن تسمع لفظ الشيخ إلى أذنك بلا واسطة. يبقى ما ينفعش حد بقى بالهاتف أو يسمع شريط تسجيل ولا حاجة ويقول إيه حدثني فلان، وإلا إيه صار ذلك تدليسا. يبقى المدلس لابد حتى نتقي المسألة دي ما ينفعش يقول لي عن أبدا، إنما لابد أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو سمعته أو قال لي، أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر. طيب، النوع الثاني من التدليس ده أخطر الأنواع جميعا، هذا أخطر الأنواع جميعا، وتكلم العلماء في حرمته. ليه؟ لأنه يغر ولا يستطيع أن يكتشفه إلا الجهابذة الكبار اللي هم حافظين بقى الأسانيد زي المية كده. اسمه هذا النوع من أنواع التدليس اسمه تدليس التسوية، أو كما يقول القدماء تدليس التجويد، تدليس التجويد. إيه اللي بيحصل التسوية؟ يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لو ماس، لو في افترضنا في حفرة في الأرض وجاء واحد غطاها بشوية حطب وشوية قش، فأنت ماشي ماشي ماشي ومش واخد بالك ان في حفرة، وانت متصور ان الارض مستوية كلها، الارض ايه مستوية، هو لما حط لك شوية حطب وشوية قش على الحفرة ظننت ان الايه ان الارض مستوية كلها ماشي، انت ماشي ماشي ماشي اول ما وصلت للحفرة قمت واقع فيها. ايه اللي وقعك فيها بقى؟ انك انت ما ظننت ان في حفرة، لان في واحد غطاها بحطب، يعني حاجة ما تشيلكش، يعني هو لو غطاها بخشب مثلا ولا غطاب حاجة متينة ولا كده ممكن كنت تمشي من عليه، لكن انت ما اكتشفتش المسألة فوقعت. هو ده اللي بيحصل في تدليس التسوية. اللي بيحصل في تدليس التسوية ايه؟ ان المدلس لا يسقط شيخه. خلي بالك ان تدليس الاسناد اللي فات ان يسقط الراوي شيخه، مش احنا قلنا ان هو لما غاب وحب يروي عني ام أخذ هذا الكلام عن صاحب الله، فلما ما حبش ينزل درجة أما سقط صاحبه وداخل علي بعن، ها مش هو ده تدليس الإسناد؟ لا، مدلس التسوية بقى ما بيوقعش شيخه، إنما يسقط شيخ شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. كلام ملعبك في بعضه، بس أنا هوضحه لكم على اللوحة. يعني النهاردة تدليس التسوية ده أهو، أنا ضربت لكم عملت لكم إيه، كم إسناد، إسنادين ولا ثلاثة هم. الوليد بن مسلم ده هو اللي كان بيدلس تدليس التسوية، أحد الذين دلسين تدليس التسوية. قال إيه؟ ثناء الأوزاعي. ثناء اختصار حدثنا، اختصار حدثنا، وناء ها اختصار أخبرنا، وأنا اختصار أنباءنا، وفي يعني العلماء يجعل أنا اختصار أخبرنا برضه. ثناء الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر إمام أهل الشام، عن أهو شوف عبد الله بن عامر ده اللي هو اللي أنا كاتبه بالأحمر ده، عن نافع عن ابن عمر. الوليد بن مسلم بيعمل إيه بقى؟ يقول بقى يسقط عبد الله بن عامر ده من الإسناد ده، ويخليها بقى ثنى الأوزاعي عن نافع بشرط أن يدرك الأوزاعي نافعا. ما هو طبعا لو الأوزاعي لم يدرك نافعا وقعت الوسطة دي، ما أنت وانت مغمض هتقول منقطع، الأوزاعي لم يدرك نافعا. لا، الإشكال هنا أن الأوزاعي ده أدرك نافعا، يبقى لما يوقع عبد الله بن عامر الأسلمي اللي هو الضعيف ده هوت من الإسناد، وانت تلاقي الأوزاعي، والأوزاعي مش مدلس، الأوزاعي ليس بمدلس، لما تلاقي الأوزاعي عن نافع هتدي له تعظيم سلام، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام، ونافع طبعا مولى ابن عمر عن ابن عمر. فأنت لا تكتشف ولا يخطر على بالك ان في واحد سقط من هنا، عشان كده سوالك الإسناد أو جود الإسناد، أي جعله جيدا، أول ما تبص له على طول هتقول الإسناد ده كويس. فدي مشكلة. عادة مدلس التسوية يسقط الضعيف من الإسناد، ما بيكونش المسألة مسألة علو، بيكون المسألة في الغالب الأعم رجل ضعيف أو متروك. انت لو بصيت في الاسناد شفت هذا البني ادم هتوقع الاسناد كله. فانت بقى لما تيجي تلاقي الاوزاعي عن نافع، طبعا الاوزاعي مقل عن نافع، يعني ما رواش عن نافع كتير، لان نافع مدني والاوزاعي كان في الشام، فكان يعني لقاء الاوزاعي بنافع انما يكون لما يكون الاوزاعي راح يحج مثلا، فيقوم يلقى نافعا في موسم الحج فيقوم يروي عنه الحديث والحديثين، ليس بمكسر عن نافع. بخلاف المثل الثاني ده، يعني شو المثل الثاني حابب نقول؟ ادي الوليد اهو ابن مسلم قال ثنى الاوزاعي عن ابراهيم بن مره، ده اسناد، او عن قره بن عبد الرحمن، كلاهما طبعا انا يعني جمعت الاسنادين عشان ما اضطرش اكتب مرتين، لكن هو الاسناد الوليد ثنى الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عروة عن عائشة، والإسناد الثاني الوليد بن مسلم ثنى الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة. طيب الأوزاعي تلميذ الزهري، روى عن الزهري كثيرا. طيب إبراهيم بن مرة ده ضايع، وقرة بن عبد الرحمن يعني في حفظه مقال مشهور، لكن الأوزاعي أدرك مين؟ الزهري وروى عنه. فانت بقى الوليد بن مسلم بيعمل ايه؟ يقول لك ثنى الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقع واحد من دول او وقع الاثنين دول. فانت ايه اللي هيعرفك بقى؟ اذا كان الزهري الأوزاعي تلميذ الزهري، فانت لا يبدو لك مطلقا ان في سقط في الإسناد، لا سيما والأوزاعي غير مدلس، يعني عن اللي من الأوزاعي دي احنا هنقبلها. ليه؟ لأن الأوزاعي لا يدلس، فبالتالي لو استخدم عن أو استخدم حدثنا أو الكلام ده هو مش هيكون فيه مشكلة على الأوزاعي في الموضوع ده. يبقى إبراهيم بن مرة أو القرة بن عبد الرحمن هو الحفرة اللي احنا شبهناها في الأول. أنت ماشي ماشي ماشي فاكر الإسناد تمام التمام، أتاري فيه مطب أنت ما تعرفوش. عشان كده مدلس التسوية يسقط ليس شيخه، ها، إنما يسقط شيخ شيخه، وممكن يسقط ما فوق شيخ الشيخ كمان. طيب الوليد بن مسلم عمل الكلام ده ليه؟ وطبعا ما اكتشفش المسائل زي ما قلت لكم إلا الأئمة الكبار جدا لما عندهم يعني حفظهم في السماء يعني، وحفظين بقى ألوف الأسانيد وعارفين بقى ده رايح فين وده جاي منين، والحديث ده إنما يعرف بقرة عن الأوزاع عن الزهري مش بالأوزاع عن الزهري. يقولك الأوزاع عن الزهري غلط، ليه؟ لا نعلم الأوزاعي روى هذا عن الزهري، إنما مين اللي روى عن الزهري؟ يقولك إنما يعرف به قرة ابن عبد الرحمن هو الذي روى عن الزهري، إنما الأوزاعي ما رواهوش عن الزهري. إيه عرفكم يا جماعة؟ هو أنتوا كنتوا عايشين في الحقبة اللي كان عايش فيها الزهري؟ لا ما كناش عايشين. الأئمة اللي هم زي ابن معين والإمام أحمد والبخاري والجماعة النقاد دول يقول لك لا يعرف هذا الحديث إلا عن قرة. عرفته منين؟ قال لك ما احنا عندنا الأسانيد حافظينها وعارفين أنه لم يروي هذا الحديث في الدنيا عن الزهري إلا قرة، في حين أننا شايفه عن الأوزاعي عن الزهري. أتاري بقى الوليد بن مسلم عمل إيه بقى؟ وقع لي قرة من الإسناد وخلال الأوزاعي عن الزهري مباشرة. ليه بقى الوليد كان بيعمل القصة دي؟ بيروي صالح ابن محمد الحافظ اللي هو صالح جزرة، فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا صالح جزرة، صالح ابن محمد قال سمعت الهيثم ابن خارجة أحد الثقات يقول قلت للوليد بن مسلم إنك أفسدت حديث الأوزاعي. قال له ليه؟ قال تعمد إلى رجال ضعفاء روى عنهم الأوزاعي، عن نافع وعن عطاء وعن يحيى بن سعيد وعن الزهري، فتسقط هؤلاء الضعفاء. فأم قايل له أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. أنا الحقيقة مش عايز الأوزاعي يروي عن الجماعة دول اللي متروك واللي ساقط واللي بتاعه الكلام ده. فالأوزاعي بجلالة قدره، لأن الأوزاعي ده كان إمام أهل الشام، حتى قال الإمام مالك فيه لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. والأوزاعي كان له مذهب زي مذهب الإمام مالك بالضبط. وحتى سفيان الثوري قال له رجل إني رأيت أمس رؤيا، رأيت كأن وردة قلعت من الأرض وارتفعت إلى السماء. فقال له سفيان ويحك لو صدقت رؤياك لمات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي من آخر النهار. فالأوزاعي كان إماما جليلا ثقة ثبتا ورعا حجة رحمة الله عليه، اسمه عبد الرحمن بن عمرو. فبيقول للوليد المسلم الأوزاعي الحجم التقيل ده يروي ازاي عن إبراهيم بن مرة ولا عبد الله بن عمرو الأسلمي ولا ابن أبي فروة مثلا، ولا يروي عن قرة ولا غيره؟ الأوزاعي أجل من أنه يروي عن هؤلاء. فالهيثم قال له كلام العلماء بقى، قال له طيب ما هو دلوقتي هذا المتروك اللي انت وقعته أكيد الكلام اللي رواه وحش سيء، ممكن يكون فيه غلط. فإذا نظر العلماء في حديث الأوزاعي فوجدوه الأوزاعي عن الزهري والكلام منكر. يعني مثلا ممكن أمثل لكم بمثال، الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، في حديث بكده موضوع طبعا مكذوب يعني. أو حديث مثلا آخر اللي الدنيا كلها بتقوله وفاكرينه حديثا قدسيا وهو كذب لا يصح، إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر الحديث اللي الناس الخطباء برضو والواعظون بيقولوا برضو على المنابر، أو عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما أريد فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. برضو ده إيه؟ شبه الريح، ارمي، لا يصح. أو عبدي أطيعني تكون عبدا ربانيا تقول شيء يكون فيكون، كذب، كذب الموضوع. وخد هلوم جر حاجات كتيرة وحديث إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي، الحديث اللي برضو بيقولوا بقى الواعظون والمدرسون الكلام ده، هذا باطل لا يصح، إسناده ساقط. فالنهاردة لو في حديث من الأحاديث اللي هي زي الجرجير أو مثلا هريسة تشد الظهر، أو المؤمن حلو يحب الحلاوة، أو من أخذ مالا من نهاوش أذاب الله في نهابر مثلا، أو ربيع أمتي في البطيخ والعنب، طبعا ملهاش ربيع، ربيعها في العنب بقى، فطبعا ده إيه كل الكلام ده واقع، كل دي أحاديث مكذوبة وموضوعة وباطلة وكلام. فأنا لما يكون عندي إسناد الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة لو عنده ما في الجرجير، العلماء يقول لك مستحيل الكلام ده يرد بهذا الإسناد، أمال مين بقى اللي ممكن أعصب جناية الحديث ده بيه؟ يقول لك الأوزاعي مثلا. فالهيثم بن خليجة بقول له يعني أنت لما تسقط هذا الضعيف وتخليه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، العلماء هيدوروا مين اللي ممكن يتحمل عهدة هذا الكلام، فيلصقون الحديث تبعة الحديث بالأوزاعي. إذا أنت كده ضعفت الأوزاعي، هتخلي العلماء يتكلموا في الأوزاعي مع أن الجان الحقيقي أنت سقطته من الإسناد، يبقى أنت أفسدت حديث الأوزاعي ولا لا؟ طبعا أفسد حديث الأوزاعي. فبقول للهيثم بن خارجة فلم يلتفت إلى قولي، ما سمعش الكلام بتاعي، يبقى تديس تسوية أهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه، وقد يسقط واحد فوق شيخ الشيخ كمان، بحيث لا يهتدي له أبدا إلا العلماء الجهابذة الكبار. طب العلماء علشان بقى يتقوا التدليس التسوية عملوا ايه؟ احنا قلنا في تدليس الاسناد ان يصرح بالتحديث عن شيخه، لازم ما صرحش عن شيخه يبقى الاسناد ضعيف، نقول فلان وقد عن عنه يعني استخدم لفظة عن في الرواية. طب المطب اللي عمله لنا الوليد بن مسلم ده هنتخلص منه ازاي؟ قال لك طالما شدد هنشدد عليه. طب هتشددوا عليه ازاي يا معاشر اهل الحديث؟ قال لك مش هيصر عن شيخه بس، لابد ان يصرح عن شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخ شيخه كمان، اذا ما عملش كده هنوقع الروايه بتاعته لازم. يبقى الوليد المسلم عشان نقبل الحديث بتاعه هنبص على اللوحه كده، لازم يعمل ايه الوليد المسلم؟ هيقول حدثنا الاوزاعي قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر. يبقى الاوزاعي يبقى الوليد المسلم لابد ان يصرح في كل طبقات الاسناد، طبقات الاسناد الطبقه راوي من الرواه، يعني الاوزاعي طبقه ونافع طبقه وابن عمر طبقه، خلاص. فاذا كان الاوزاعي سمع هذا من عبد الله بن عامر فعلا يبقى ما ينفعش عندي، آسف مش هقبلها منك، تصريحك عن شيخك ليس بكاف، لازم الوليد يقول كده حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع عن ابن عمر أو حدثنا ابن عمر. إذا كان عايز يجود الإسناد ها لابد يقول بقى حدثنا الأوزاعي حدثنا نافع، هنا برضو لازم يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثنا عروة حدثتنا عائشة. شددنا عليه. يبقى يشترط في مدلس التسوية أن يصرح في كل طبقات السند غير مدلس الإسناد، يكفينا أن يصرح عن شيخه فقط ولو كان بقية الإسناد معنعنا، زي ما قلنا إيه شدد وجعل مدلس تسوية وجعل التدليس غامضا، فإحنا برضو شددنا عليه وقلنا لن نقبل رواياتك حتى يكون الإسناد مسلسلا بالسماع إلى منتهى. يبقى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى منتهى الإسناد. ده النوع الثاني من أنواع التدليس، والعلماء طبعا يعني حرموا هذا النوع لأنه يغر ولا يستطيع أن يصل إليه إلا الجهابذة الكبار الذين كانوا يحفظون الأسانيد عن ظهر قلب. تمام. في عندنا النوع الثالث من أنواع التدليس، وهو تدليس البلدان والأماكن. إزاي؟ يعني لو أن رجلا قال لك حدثني فلان بدمشق أو ببغداد أو في بلاد ما وراء النهر، لما يقول لك حدثني فلان بدمشق، اللي يرد على ذهنك مباشرة أنه سافر إلى الشام ودخل دمشق وسمع من علمائها، ده اللي يخطر على بالك، لا يخطر على بالك غيره. هو المدلس عمل ايه بقى؟ هو ساكن في شارع، الشارع اللي هو ساكن فيه اسمه شارع دمشق، يقوم جايب الشيخ وموقفه في الشارع ويقول له حدثني، فيقوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيقوم هو يقول ايه، ما يقولش حدثني فلان بشارع دمشق الذي هو في مصر، لا ما بقولش كده، يقول حدثني فلان بدمشق، هو ما خرجش ما سافرش، ده هو واقف على باب الدار كمان شد كرسي وقعد على الرصيف واخر تمام وبتاع، والراجل عمال يقول له قول حدثني فلان بدمشق او حدثني فلان ببغداد، شارع اسمه بغداد او حي اسمه بغداد، محله من المحلات اسمها بغداد، او يجي مثلا على النيل او الفرات يعدي الناحيه الثانيه من النيل ويقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. طبعا بلاد ما وراء النهر انت فاكر انه راح بقى بلاد واقي الواق وسافر وبقى وتعب والكلام ده، وهو كل المساله عدى الكوبري وراح على الشط الثاني ويقول لك حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، يبقى انت برضو ده ايه، ده يوهم الرحله. في بعض العلماء بيقول ان تدليس البلدان والاماكن لا يضر، لان كل يعني اشكاله التبجح بكثره الرحله، التبجح بكثره الرحله، يعني انا لما اعرف ان انت سافرت لبلاد الدنيا ولقيت سائر اهل العلم في هذه البلاد، يبقى الحصيله العلميه اللي عندك حصيلة كبيرة جدا، يبقى ده يطمعني فيك كتلميذ، يطمعني فيك كتلميذ. يعني محمد بن مسلم بن وارف أحد العلماء الكبار من أهل الري، وكان فيه بأو وتيه، كان عنده كبر كده في نفسه، وكان يلقب بصاحب الرحلتين، رحلة بقى للمشرق ولا رحلة المغرب، يعني إيه صاحب الرحلتين، يقول لك من صاحب الرحلتين، يقول لك ابن وارة، محمد بن مسلم ابن وارة. فالمهم محمد بن مسلم ده دخل على شيخ له يقال له محمد بن العلاء وكنيته أبو كريب، هو بكنيته أشهر منه باسمه، وطبعا أحد برضو مشايخ البخاري ومسلم يعني، وبرضو الأئمة الستة رأوا عنه، أبو كريب محمد بن العلاء. فداخل بقى عليه محمد بن مسلم بن وارة بقى صاحب الرحلتين نفش ريشه وداخل، فقال له حدثني أنا صاحب الرحلتين. فطبعا الكلام ده ما عجبش أبي كريب، ما عجبش أبا كريب، قال إزاي تدخل على شيخك عايز تاخد منه ونفش ريشك وتقول أنا صاحب الرحلتين، تطلع إيه؟ فأبو كريب قال له الرحلتان ومن رحلتان وما أدراك من رحلتان، ارموبر وشالوه كرم رابع ورموبر، وما عرفش ياخد من أبي كريب شيئا. فهو مسألة الرحلة وأنه يرحل إلى الآفاق والكلام ده، دي مسألة كان يتبجح بها العلماء، وكانت من أكبر العوامل التي تجمع كل التي تجعل كل الطلاب يجتمعون على الراوي، أنه لم يقتصر على أحاديث أهل بلده فقط. فيقول لك تدليس البلدان والأماكن يوهم أنه رحل وأنه تعب وانه عنده شيوخ كتار وان كل شيخ اخد منه كم الف كده ولا بتاع، يبقى الحصيل اللي عنده 100,000 200,000 300,000 حاجه ضخمه. يعني انا بقول ان ده مش اشكاله بس، في إشكال أخطر من كده، وهو في يتعلق بالاتصال. قد يكون لا سيما إذا قال عن، إذا الراوي قال عن، طبعا هو إذا قال حدثني فلان بدمشق يبقى لابد أن يكون لقي فلان، بس دلس في المكان، دلس في المكان. قد هذا الراوي يكون بدلس تدليس الإسناد كمان، فأنا إيش عرفني يعني؟ فقد يروي عن، فإشكاله مش تدليس البدن ولكن بس، لأنه ممكن يكون هذا الراوي الذي روى عنه لم يخرج من دمشق، وهذا الراوي المدلس لم يذهب إلى دمشق، طب قبله فين؟ فممكن ده يقدح في الايه، في الاتصال ما بينهم هما الاثنين. لكن هو اذا قال حدثني يبقى اشكاله بس ايه، التبجح بكثره الرحله، طالما انه صرح وقال حدثني ولم نجرب عليه شيئا من الكذب. طيب يعني ايه، يعني اكتفي يعني بهذا القدر في المصطلح النهارده، وندخل بقى على صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري في كتاب الرقاق. وإحنا لازلنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب اللي هو الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب عليه بقوله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. وروى في هذا المعنى حديثين، الحديث الأول هو حديث أنس رضي الله عنه، والحديث الثاني وحديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله في حديث أنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وقد ذكرت في المرة الماضية أن شعبة رحمه الله روى هذا الحديث عن أربعة من شيوخه عن أنس رضي الله عنه، وكنت خرجت هذه الروايات تخريجا يعني مجملا مختصرا بغير ذكر ألفاظه في المرة الماضية، ولا مانع أن ننظر مرة أخرى إلى التخريج إلى هذه اللوحة التي ذكرناها في المرة الماضية. إحنا عندنا شعبة ابن الحجاج أهو رحمة الله عليه يروي هذا الحديث عن أربعة من شيوخ، يرويه عن معاوية بن قرة اللي هو إيه، اللي هو في كتاب الرقاق اللي إحنا إيه قرأناه دلوقتي، شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس ابن مالك. مين اللي روى الرواية دي؟ شعبة عن معاوية عن أنس، اللي رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة، ورواه مسلم في كتاب الجهاد قال حدثنا ابن بشار اللي هو محمد، وابن المثنى اللي هو محمد برضه، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قال هما الاثنين كده ها، قال لا خلينا طبعا هما الاثنين قال حدثنا محمد بن جعفر، هما الاثنين بيروي الحديث عن محمد بن جعفر غندر خلاص عن شعبة، والنسائي رواه في كتاب المناقب عن نضر بن شميل عن شعبة، وأحمد أبو عوانة روى هذا الحديث عن الطيالسي أبي داود عن شعبة. كل دول اللي هو آدم ابن أبي إياس ومحمد بن جعفر غندر والنضر بن شميل والطيالسي، طبعا في آخرون روى الحديث بس أنا مش عايز يعني أطول في التخريج، كل هؤلاء ها أدي واحد اثنين ثلاثة هنا روى محمد بن جعفر ها أربعة آدم بن أبي إياس، قال أربعتهم دول الأربعة دول حدثنا شعبة ابن الحجاج عن معاوية بن قرة عن أنس. ده الإسناد الأولاني. الإسناد الثاني شعبة يرويه عن قتادة ابن عام السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه. مين اللي روى رواية قتادة عن أنس؟ شعبة عن قتادة عن أنس. البخاري روى في كتاب المناقب قال حدثنا آدم بن أبي إياس. مسلم في كتاب الجهاد عن محمد بن جعفر غندر. والنسائي برضو ابن المسنة وأبو النضر. عفوا المسنة ده لأ أبو النضر اللي هو هاشم بن القاسم. والترمذي برضو بيرويه عن محمد جعفر غندر. كل هؤلاء يروون الحديث عن شعبة عن قتادة عن أنس. وادي عندنا الإسناد الرابع شعبة عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. بيروي البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا حفص بن عمر. في كتاب المناقب قال حدثنا آدم بن أبي إياس. والنسائي في كتاب المناقب عن مسكين بن بكير. وأبو القاسم البغوي بن حبان عن علي بن الجعد. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال أربعتهم حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الإسناد الرابع شعبة يرويه عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه. إلا روى القصة عن شعبة أبو عوانة رواه عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هو ده تخريج الإيه؟ الحديث على سبيل الإجمال. وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن رجال بعض رجال الإسناد. بعض رجال الإسناد تكلمنا عن محمد ابن بشار لو شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقلنا أن محمد ابن بشار هذا يلقب ببندار، والبندار هو الحافظ أو الميزان، الحافظ الذي حفظ أحاديث شيوخ أهل بلده. قال حدثنا غندر، وغندر ده اسمه محمد ابن جعفر، وقلنا أن غندر هذا لقب له ومعناه المشاغب. والذي لقب محمد ابن جعفر بهذا اللقب هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريد إمام أهل مكة. ليه؟ لأن هو كان غندر يتعنت في الأخذ عنه، فكان يقول له اسكت يا مشاغب، بس يا مشاغب. ذكر بعض العلماء أن غندر كان يكره هذا اللقب، فكانش بيحبه. هنا واحد ممكن يحط إشكال يقول لك طب ما أنت لو قلت حدثنا غندر وهو كاره اللقب تبقى اغتبته، طالما أنه زعلان يعني غضبان من المسألة دي، فالمفروض أن ما فيش حد يقول حدثنا غندر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته من البهتان يعني، افتريت عليه. طيب هو غندر كان فيه ذلك من وجه تضر بن جريج الذي لقبه بذلك، يبقى أنت اغتبت. طب نطلع من المطب ده ازاي؟ نقول لك العلماء إذا لقبوا راويا بلقب ما يدل على عاهة مثلا، أو يدل على صنعة محتقرة لتمييزه لا للحط منه، فذلك جائز عند أهل العلم. يعني مثلا عندنا في الرواة إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، أحد شيوخ أحد، تلاقي كتير قوي في الأسانيد الراوي مثلا زي الإمام أحمد أو غيره، بس أحمد ما كانش بيقول كده، حدثنا إسماعيل ابن عليا. عليا دي أمه، عليا اسمه أم إسماعيل. كنت عارف اسم الأم كتير بيداريه، يعني حتى البطاقة الشخصية ما عادوش بيكتبوا اسم الأم فيها، زمان قبل ما تبقى يعني بالكمبيوتر كانت ورقية، ما كانش يكتب اسم الأم. ليه؟ كتير من الناس ما يحبش حد يعرف اسم أم أو اسم مراته، بيغطي حريم، بيغطي على الاسم، فينسب لأمه، دي مشكلة. فكان إسماعيل ابن علية يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. كلام صريحة، مش زي غندر الذي يقال إنه هو ما كانش بيحب كده، لا ده أنا عندي نصة، قال: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع ذلك يقول لك ابن علي برضو. طب هم قصدهم ايه من العملية دي؟ قال لك انما نسب الى امه لشرفه وليتميز على غيره ممن اسم ابيه ابراهيم. ما انا عندي اسماعيل ابن ابراهيم كتير، لما انا اقول حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم هتقول لي ابن مين؟ ابن كذا، ابن مين؟ ابن كذا، عشان على ما نعرف هو مين، لان ممكن الراوي يشترك مع الاخر في اسم الاب والجد وجد الجد والكنيه كمان. احيانا في بعض الرواه كده يشتركوا مع بعض لحد الاسم الثالث، وساعات الكنيه تبقى زي بعضها. فانا لما اقول اسماعيل ابن ابراهيم بدل ما تقعد تقول لي مين ابن مين ابن مين، اول ما لك اسماعيل ابن علي ما فيش غير اسماعيل ابن علي واحد، يبقى إنما نسبوه إلى أمه لشرفه وليميزوه عن غيره. وما بأس ذلك؟ وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى أمهاتهم، وأظن أن احنا كلنا حافظين كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبني المسجد وكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وعمار بن ياسر كان يحمل لبنتين لبنتين، وكان ناقها ناقها يعني لسه قايم من مرض في مرحلة النقاهة، ومع ذلك كان بيشيل ايه طبطين بطبطين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره وهو يقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. أهو نسبه إلى أمه. وبرضه بلال كان يقال بلال ابن حمامة، بلال بن الرباح الصحابي رضي الله عنه، أمه كان اسمها حمامة، بلال ابن حمامة. وابن الجوزي ذكر أظن في كتاب اسمه رؤوس القوارير الصحابة الذين نسبوا إلى أمهاتهم. فإذا كانت المسألة بقى ضابط، المسألة إذا خرج مخرج التمييز وليس مخرج التحقير والانتقاص فذلك جائز عند أهل العلم. في هناك بيتان من الشعر جمع فيهما قائلهما الأنواع الستة التي لا تعد غيبة محرمة، فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى من ضمن الأصناف الستة دي ومعرف، أنا إنما نسبته إلى أمه تعريفا له وتمييزا له، لكن والرسول عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث أن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع تقدم لخطبة امرأة يقال لها فاطمة، فذهبت فاطمة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم: إني فلان وفلان متقدم لي، عايزة تاخد رأيه في الموضوع. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، بيضرب، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت ذلك. ليه؟ لأن أسامة بن زيد كان لونه شديد السمار، أسمر جدا. فقالت: كرهت ذلك. فقال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فاغتبطت به، يعني شف هذا عن جوهر أسامة، الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد ابن حارثة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، ما هو ده وصفه، صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، ما ده برضو وصف. ولم يكن طبعا ذلك غيبة محرمة، وحاشا أن يكون ذلك، لأن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما إذا كان الكلام أو الوصف خرج على سبيل التنقيص يبقى لا يجوز، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تصف صفية أو تصف زينب: حسبك منها أنها قصيرة. طب ما ده وصفه زي برضو صعلوك لا مال له، ما ده وصف. فبتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك منها أنها قصيرة. فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. أشوف وصف، مجرد وصفه، إنما قيل على سبيل التنقيص. هذه الكلمة الواحدة لو ألقيت في مثلا في الفرات أو في النيل لغيرت طعمه ولم يستطع أحد أن ينتفع بالماء. كلمة واحدة، أنا بقول للجماعة اللي هم عملين إيه ليل نهار بيتكلموا وعملين يتريقوا على الناس وعملين يحطوا من الخلق والكلام ده، لا سيما إذا كان فيه خصومة ولا فيه غضب ولا الكلام ده، فيقوم يفتري ويتكلم بما يكره الآخر بقصد التنقيص. ده بقى يعني هذا الحديث فيه رد وفيه عبرة له. يبقى الوصف الذي وصفته عائشة رضي الله عنها مش زي الوصف الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نطلع بقى من القصة دي كلها، ما خرج مخرج التعريف لا التنقيص فإن هذا جائز عند أهل العلم ولا غبار على ذلك ولا بأس به. عشان كده تلاقي في الرواة مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من أشهر رواة عن أبي هريرة، ولا يكاد يعرف باسمه إنما يعرف بلقبه. الأعمش أهو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش كان في وجهه عمش، لدرجة أنه يعني مراته زعلت منه مرة، فقال لبعض تلامذته أظن عبد الله بن إدريس وكان معاه جماعة كده، قال لهم يعني يكلموا الست من وراء حجابه وقول لها: ده يا بختك، ده أنت عايشة مع أستاذنا وتاج راسنا، قالها ده احنا نفسنا نلمسه، بس نفسنا نقعد معاه وانت قاعد معاه لي النهار، يا بختك. فقال ايه، قال لهم قولوا الكلمتين دول بس عشان المرأة ايه يعني تعرف يعني امتي وتلم الدور يعني بالمسألة دي. ففعلا جم من وراء ايه، من وراء حجاب وبتاع واستاذنا وشيخنا وقعد يقولوا ده يعني هو ايه اللي فيه يعني ده اعمش بس. فقام طلع لهم قال لهم: قاتلكم الله، وهل في غيرها؟ ما انا ما فيش غير ان انا اعمش بس، لكن اخلاقي كويسة وزي الفل معاه، لكن أعمش. فتيجي تقول لي هو بس كذا كذا بس يدوبك وأعمش فقط لا غير. فالأعمش ده معروف، الأعمش يعرف بلقبه لا يكاد يعني يذكر باسمه. عندنا الأحول، عاصم الأحول وعامر الأحول، طبعا عاصم فوق وعامر تحت، تمام. وعندنا رواة برضو ممكن إنسان ينسب إلى مهنته زي الكسائي زي الزجاج زي الفراء، وقد ينسب المرء إلى مهنة مثل الرديئة ولا حاجة. القصد من هذا كله إيه؟ التعريف، مش القصد التنقيص. ومنه كلام العلماء، كلام علماء الحديث في الرواة، يقول لك فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان متروك، يوم واحد يقول لك يا أخي أنت لما تقول فلان ضعيف أنت كده ضيعته، وكده هو هيزعل أن أنت قلت أنه إيه أنه ضعيف، يبقى أنت كده اغتبته. نقول له لا، إنما عرفناه لأنه يروي الحديث، وربما أوجب حكما على الأمة كلها ويكون مخطئا في الرواية. فأنا مش ممكن ألزم ملايين المسلمين من لدن هذا الراوي إلى أن تقوم الساعة بحديث ويكون غلطان فيه. لا، أنا ما أقدرش أعثر على الملايين وألزمهم، وقد يكون الحكم فيه تحريم مثلا وكون المسألة حلال، والراوي ده روى رواية غلط فيها ونقل التحريم، إزاي أنا أعثر على الأمة كلها برواية راوي؟ لا، أنا بقول أنه ضعيف لأن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. ولما بعض الشعراء زمان اتكلم في إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين وقال إن هو مغتاب وبتاعه والكلام ده وصنف أبياتا من الشعر، العلماء ردوا عليه. يعني الشاعر ده كان بيقول إيه؟ بيقول أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد، ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. عايز برضو إيه ترجم بقى الحديث، ذكرك أخاك ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. بقول فإن تك حقا، يعني إذا كان الراوي ده ضعيف فعلا فهي في الأصل غيبة عشان قال ذكرك أخاك بما يكره، وإن تك زورا أي فقد بهت فالقصاص شديد. العلماء ردوا على القصة دي كلهم، أجمع علماء الحديث زي ما نقل الإمام مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح، عن يحيى بن سعيد القطان قال سألت الثورية سفيان وشعبة ومالكا وسفيان بن عيينة عن الرجل يأتيني يسألني عن راو من الرواة هل أبين أمره، فأجمعوا أنه لا بد أن نبين أمره وأن نقول أنه ثبت أو أنه ليس بثبت، وأن هذا من النصيحة الواجبة حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الغيبة المحرمة بسبيل. ويعني نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. غندر اللي هو محمد ابن جعفر كان من أوثق الرواة عن شعبة. قال ابن المبارك الإمام المبارك رحمه الله إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. غندر اللي هو محمد بن جعفر، ذلك أن محمد بن جعفر لزم شعبة 20 سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ويذكر يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا أن غندرا أخرج إليهم جرابا فيه كتب فقال اجهدوا أن تجدوا فيها خطأ، فلم يجدوا فيها خطأ واحدا. وقد روى غندر عن شعبة 7000. طبعا قلنا قبل ذلك أن الحديث بيطلق عند الأئمة المتقدمين ليس على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث. فممكن تلاقي بقى في أخبار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وفي مقاطيع وفي مراسيل وفي معاضيل، هتلاقي الكلام ده كله موجود. يعني مش 7000 حديث، يعني لا بد أن تكون مرفوعة كلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و7000 دي برضو أبو داود الطيالسي أحد الرواة عن شعبة برضو روى برضو عن شعبة 7000 حديث، وابن عدي يقول إنه روى عن شعبة الطيالسي يعني 40000. لكن غندر كان له خصوصية بشعبة، وطبعا الخصوصية دي عند علماء الحديث مهمة. ليه؟ عشان إذا حصل اختلاف نستخدم الخصوصية في الترجيح. يعني ابني أو تلميذي لو واحد منهم نقل كلاما بضد الآخر عني، العلماء يقولوا لا ابنه أولى، لأن هو اللي عارفه، هو اللي عارفه. يبقى الخصوصية دي بتستخدم في الترجيح عند الخلاف. فلما غندر يروي عن شعبة حديثا، يجي واحد آخر زي سعيد بن عامر أو غيره يروي عن شعبة حديثا مخالفا لحديث غندر، نقول لا غندر يقدم. ليه؟ لأن له إيه؟ خصوصية في رواية شعبة ابن الحجاج. ومع هذا العلم كان غندر رحمه الله من أهل العبادة، يعني ظل 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما لا يخل بذلك، وكان صاحب ليل وتعبد. رآه بعض الناس يوما خرج على قارعة الطريق وجعل يوزع زكاة المال، فقيل له في ذلك، فقال أرغب الناس في إخراج الزكاة. وطبعا هو مأذون له بذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يرائي، أنه لا يرائي. عشان كده ربنا عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى يفهم من المقطعين دول الإبداء والإخفاء، إن تبدوا الصدقات فنعم ما فعلتم. ليه؟ لأنه خير للفقير إبداء الصدقة، علشان ده يرغب الناس زي ما غندر أراد أن يفعل، بشرط طبعا أن يكون المرء مطمئنا إلى فعله، وأن هذا ليس من الرياء بسبيل. يبقى نفذ الآية، لأن الله عز وجل امتدح من يخرج الصدقة عيانا أمام الناس، قال فنعم ما هي. وإحنا عندنا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا أو لقي امرأة فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل يعني حزينا الحمد لله على زانية. هو كان عايز الصدقة تقع في يد المستحق من وجهة نظره، يكون إنسان دين، خير، فقير، كده يعني. ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، هيعاود إخراج الصدقة مرة أخرى لعلها تقع في يدي المستحق. فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، كل ما يطلع إليه العظم في الكرش. قال الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. فقال الحمد لله على غني. فكأنه هم أن يخرج، يعاود إخراج الصدقة برضو مرة الرابعة لعلها تقع في يدي المستحق. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. ده محل الشاهد من الحديث، الغني ممكن يغار، يقول طيب ده الرجل أخرج الزكاة أنا أخرجت الزكاة، فيقوم يحمله ذلك على إخراج الزكاة. يبقى إذن إظهار إخراج الزكاة مع أمن الرياء ده لمصلحة الفقير، إنما إذا خفت على نفسك الرياء يبقى أخف الصدقة. عشان كده ربنا عز وجل قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مش لهم، لا الخير لهم أن تبديها، ليه؟ لأن ده يغار وده يغار وده يغار، يبقى الفقير هستفيد. لكن إذا خشيت على نفسك الرياء يبقى إيه؟ يبقى تخفيها خير إيه؟ خير لك. وده برضو مسألة الواحد يكون عارف نفسه، دي فيها حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حماد بن سلمة رحمه الله عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وهو يصلي فقال: يا أبا بكر، مررت عليك وأنت تقرأ وتسر القراءة، صوتك مش طالع. فقال: يا رسول الله، لقد أسمعت من ناجيت. قال له: ارفع صوتك قليلا. ثم مر بعمر فإذا صوته عال، فقال له: مررت بك وأنت تقرأ وقد رفعت صوتك. قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، النايم يعني، عشان يقوم يصلي. وكما قال له: أخفض صوتك قليلا. الحديث ده يعني بعض الإمام الترمذي لما رأى هذا الحديث قال يعني، وده احنا بقى شوف هنستخدم علم الحديث ازاي، ها، بيقول ان يعني اكثر الناس رووا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا، يعني ما فيش فيه ابي قتاده. مش احنا قلنا الحديث المرسل ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ينسب كلاما الى زمان النبي عليه الصلاه والسلام. اهو عبد الله بن رباح ده تابعي يروي الحديث في الاصل عن ابي قتاده، ها، يعني ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة اللي رأى الكلام ده حماد بن سلمة. الترمذي بيقول بعد ما استغرب الحديث قال إن إيه، إن عبد الله بن رباح إن أكثر رواه عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ اسمه مرسل. ده ليه؟ لأن الصحابي واقع من الإيه، من الإسناد، يعني التابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني هذا الحديث احنا بنقول طبعا انه يعني مرفوع ايضا صحيح، لان حماد بن سلمة كان من اثبت الناس في ثابت. شوف بقى الكلام اللي لسه بنقوله من شوية، بنقول ان الخصوصية في الشيخ، الخصوصية في الشيخ تبقى في ترجيح، في ترجيح عند الاختلاف. علماء الحديث النقاد زي ابن معين وزي احمد وزي العقيلي وغيرهم قالوا اذا اختلف الناس في حديث ثابت، إذا خالف الناس حماد بن سلمة في حديث ثابت فالقول قول حماد بن سلمة. ليه؟ لأنه لازم ثابت بن أسلم البناني أكثر من 20 سنة، بحيث أنه حفظ حديث ثابت زي يقول هو الله أحد زي المية. فلن يكون أحد في ثابت أوثق من حماد بن سلمة. أضف إلى ذلك أن أبا داود روى نفس الحديث عن أبي هريرة بسند حسن عن أبي هريرة، وهو في مسند إمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب، لكن إسناده ضعيف، يعني في أبو إسحاق السبيعي، وكان تغير في آخر حياته. وأظن وأرجو أن لا أكون واهما لأن عهدي بالحديث بعيد، أن الراوي عن أبي إسحاق أظنه زكريا بن أبي زائدة، وطبعا زكريا بن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق السبيعي في الاختلاط. يعني الحديث وإن كان ضعيفا لكن إذا ضم إلى حديث أبي هريرة إلى حديث أبي قتادة بياخد إيه؟ قوة. الشاهد يعني أن عمر بن الخطاب كان يرفع صوته ليوقظ النائم. طب أنا بقى لو هرفع صوتي علشان بقى أسمع يعني اللي حولي وأنا أخشى على نفسي من الرياء، أنا ما عملهاش. يبقى أنا أسر بالإيه؟ أسر بالقراءة اتقاء للإيه؟ للرياء. يبقى غندر هذا من فقه العلماء، كانوا يستعملون النصوص في ذلك، انه يخرج للشارع علشان خاطر يوزع الزكاة ليرغب الناس في إقراء الزكاة حتى ينتفع الفقير. برضو لسه ما وصلناش لشعبة، شعبة ده اصله هو قصة يعني، فانا ان شاء الله لي يعني نتلقى بعض الاتصالات في الوقت الباقي نرجئ الكلام عن شعبة ابن الحجاج ابي بسطام رحمه الله في المرة الماضية. نعم، عندك اتصالات؟ نعم. طيب تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نقبل رأسك ويدك يا شيخ. الله العفو يا أخي، الله يحفظك. بس وط التلفزيون عندك. وجزاك الله خيرا عنا وبارك الله فيك ونفعك ونفعنا الله بعلمك. جزاك الله خير. ونفعت به يوم الفزع. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. جزاك الله خير. وجزاكم إن شاء الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ الله يكرمك. تفضل. باختصار، عندي زميل لي طلب في شهادة لأخ يثق فيه ثقة كاملة ويظنه على دين ولا يزكي على الله ولكن يظنه على دين. الأمر أن زوجته كان طلقها من قيمة سنة أو سنة ونص على ما أظن، وخلت عفشها وللأسف ما خدش منها الورقة بتاعت القايمة يعني. فهو دلوقتي قال يعني نكاية فيه، رفعت شكوى في القضاء أن هو تبديد عفش وكده يعني، فهو طلبه أن هو يجي يشهد أن هو شاف أن العفش نزل بس هو ما شافوش، بس متأكد أن هي خلت عفشها. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي ربنا رزقني بثلاث بنات، لا اعلم كيف اعلمهم في ظل الزمن اللي احنا عايشين فيه دهوت، مش عارف ابتدي معاهم ازاي مساله التعليم. هل ادخلهم ازهر؟ هل ابتدي بيهم التعليم العادي على اساس ان كل مشايخنا بارك الله فيهم كان تعليمهم عادي حتى رزقهم الله عز وجل الهدايه والعلم؟ يعني ابتدي معاهم ازاي يعني؟ هي المشكله هم لسه اطفال صغار، لسه هيخشوا الحضانه وكده، بس مش عارف ابتدي معاهم ازاي. طيب ماشي. والسؤال الثالث، فتنة احنا واقعين فيها في العمل، الشغل عندنا عمل وثيقة التأمين على الموظفين كمكافأة نهاية خدمة، ووثيقة التأمين دي الشركة هتدفع المبلغ بتاعها كامل في نظير ان هي بتغطي الوفاة او العجز او المعاش بقسط ثابت شهري بمبلغ ثابت في حالة الوفاة او في حالة العجز او في حالة المعاش نفس المبلغ، وبتخير الموظفين تشترك فيها ولا لا، ودي هتبقى مكافأة نهاية الخدمة بتاعتهم وما لهمش حاجة تانية. نعم. وجزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. نعم. نعم. في اتصالات أخرى؟ في؟ طيب. نعم. يعني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. الله يحفظك. تفضل. نحبك الله. حبك الله. جزاك الله خيرا. طب بقول لحضرتك. نعم. الصلاة بالترتيب. الصلاة بالترتيب. دي جائزة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة بالترتيب، صلاة الفوائد يعني؟ صلاة الفروض. ايوه، يعني بالترتيب ازاي؟ يعني فاتتك الصلاة عمدا ولا يعني ولا نسيانا؟ ها؟ في القراءة بتاعتها. تقصد القراءة في الصلاة؟ القراءة في الصلاة، هل هي بالترتيب ام لا؟ طيب. جزاك الله خير. بارك الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم. طيب طب لا، لو في ماشي كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة أطرحهم سريعا كده إن شاء الله. تفضل. تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن عليها طبعا أجر، وبالنسبة لسماع القرآن عليها أجر. فهل لو قرأت القرآن وبنية أن أنا بقرأه وأسمعه أنول الأجران؟ والسؤال الثاني، حكم البناية عن المقابر والكتابة، يعني في ناس بتكتب آيات يا أيها النفس المطمئنة مدفن المرحوم مش عارف مين والحاجات دي. السؤال الأخير، بالنسبة لسجدة السهو، سجدة القراءة، التلاوة. تلاوة. في إمام بيسجد ويكبر، لما بيطلع ما بيكبرش، فهل هذا جائز أم أن صحيح؟ نعم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله يحفظك بارك الله. نعم. السؤال يا شيخ. تفضل. أول سؤال، حكم الحمول المستوردة إيه؟ وثاني سؤال، إمام مسجد بيقرأ القرآن يعني على طول؟ معلش لو سمحت لو سمحت اطفي التلفزيون بس لان مش سامعك. لا عفوا يعني هو ايه بيقرأ القرآن يوميا يخلص القرآن على طول كده. انا فاهم يعني يقرأ القرآن في اليوم يخلص القرآن في يوم واحد من اول من اول. مش كده يعني هو يجي مثلا الصبح بقرأ يخلص اول يوم مثلا الربع الاولاني وثاني يوم الربع الثاني. هل ده السنة لحد ما يخلص القرآن ده على مثلا 3 شهور 4 شهور؟ ماشي هل ده السنة ولا بيتعب؟ نعم جزاك الله خير يا شيخ بارك الله. طيب ماشي نعم حاضر. طيب ماشي. طيب الأخ اللي بيسأل بيقول إن يعني له زميل طلب في شهادة لأخ له يثق في دينه وحصل طلاق بين هذا الأخ الدين وبين امرأته وأنها أخذت أثاث البيت بالكامل أو أخذت الأيمة بتاعتها بالكامل والمرأة لم تتق الله تبارك وتعالى وعادت على الزوج بتبديد الأيمة والكلام ده وهو طلبه للشهادة. هو متأكد 100% هو يقول يعني أنها أخذت عفشها لكنه لم يرى ذلك بعينيه. وطبعا الشهادة هتكون هل رأيت ذلك بعينيك أم لا ثم يقسم بالله على ذلك. فنقول أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ليه؟ لأن الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط للشهادة أن تكون حتى تكون حقا أن يكون عالما بها. وطبعا ده السؤال المباشر هل رأيت هذا الأثاث وهو ينزل بعينيك ويحلف على ذلك وهو لم يرى مهما كان دينا ومهما كان خيرا فلا يجوز لك أن تشهد لأن هذه شهادة زور وربنا سبحانه وتعالى سيجعل لهذا المظلوم مخرجا. نعم. ويسأل برضو عن يعني الـ عنده 3 بنات وهو يعني محتار يعلمهم ازاي اي دخلهم الازهر او يدخلهم مدارس العامة او كده. لا انا الحقيقة بقول انصح ان تدخل اولادك الازهر. ليه؟ لان الازهر الحقيقة هتبقى فيه فرصة ممتازة ان هو الاولاد يحفظوا القرآن لان القرآن مقرر. وانت عارف الاولاد اللي هم في التربية والتعليم ما عندهمش وقت المناهج واسعة جدا عليهم بيفضل طول السنة ياخد دروس وروح ويجي والكلام ده. فانت عشان تضيف القرآن كمان لمناهج الأولاد ما فيش وقت فالقرآن هيضيع بخلاف الأزهر. الأزهر في الآخر بيشترط حفظ القرآن حتى يعني إذا وصل حتى إلى نهاية الجامعة ولا حاجة زي ما دلوقتي مدوها. يعني كان زمان الحقيقة لحد ابتدائي كان الولد يشترط أن يحفظ القرآن. دلوقتي المسألة وسعت أكثر من اللازم وأصبح دلوقتي الولد يشترط حتى يخرج من الأزهر أنه يكون حافظ للقرآن. هيبقى القرآن مقرر وبعدين ممكن يدخل كليات شرعية والأزهر مفيش فيه اختلاط كمان. لكن الصحيح في المسألة دي أن الآباء يعلمون أولادهم الدين والاعتقاد في البيت. يعلم الأولاد الدين والاعتقاد في البيت. يعني أنا مش هترك أولادي علشان يتعلموا برا لأن برضو المناهج ضعيفة. فيبقى لابد أن الأب يعني يكون له جهد هو والأم في تعليم الأولاد الدين والاعتقاد والسلوك الحميد والكلام ده ويجي بقى المناهج الأزهرية دي كلها تدي الأولاد معلومة. عشان كده أنا الحقيقة أنصح يعني أن الأولاد يدخلوا الأزهر كلهم. يعني بالنسبة لي طبعا مسألة وثيقة التأمين لا سيما الأخ قال إنها اختياري فأنا لا أقول له لا يفعل ذلك لا يفعل شيئا من ذلك. لأن طبعا المسألة كلها أموال التأمين وهذه الأشياء كلها مستثمرة في البنوك وهي أموال ربوية كلها أموال ربوية. فهو لا يعني يأخذ لا يدخل في الوثيقة طالما أنها مخير فيها لا يدخل في الوثيقة ولا يفعل شيئا من هذا حتى يعني يختم حياته بأكل الحلال. الأخ اللي بيسأل بقى بيقول القراءة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت بالترتيب أم كانت منكسة؟ فنقول إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بترتيب المصحف. لكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. فهذا استدل به العلماء على جواز أن يقدم المرء أو يؤخر إذا حدثت مرة، لكن لا يكون ديدنا له. لكنهم حرموا التنكيس في السورة الواحدة، يعني واحد مثلا بيقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أول سورة البقرة أو في من نصف سورة البقرة. التنكيس في الركعة في السورة الواحدة العلماء منعوه، إنما التنكيس في السور كان يقرأ في الربع الأول مثلا من سورة النساء، يقرأ في الربع الثاني من سورة آل عمران، إذا فعل ذلك مثلا مرة أو الكلام ده فهذا إيه لا تثريب عليه، لكن لا يعني بشرط ألا يكون عادة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقرأ القرآن، أو كان أكثر عادته أن يقرأ القرآن مرتبا. نعم. السؤال برضو اللي بيقوله صاحبنا اللي هو قراءة القرآن، يقول إن قراءة القرآن عليه أجر والاستماع عليها أجر، فهو عايز يقرأ ويستمع، ما هو ده تحصيل حاصل، ما هو ده تحصيل حاصل، يعني أنا ما عنديش يعني حاجة أقدر أقول فيها إن هو في هذه الحالة واخد أجر القارئ والمستمع، أما إن واخد أجر القارئ فنعم، لأنه إنما يقرأ ولفظه، والاستماع ده إيه ده تحصيل حاصل يعني. فلذلك أنا مش يعني هو يريد أن يكثر يعني الحسنات وكده، فأنا أقول لك لو تدبرت كتاب الله عز وجل، يعني قرأت وتدبرت كتاب الله عز وجل وأخرجت من هذه الآيات بهدايات وترجمت بعض هذه الآيات لواقع عملي، هذا يكون أفضل بكثير جدا من الأجر الذي تريده أنت، لأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن ليحيي به القلوب، ما أنزله لمجرد أن يقرأ الإنسان. ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، يعني أهم حاجة عايز يخلص عايز يوصل لآخرها، لا، أنت تقرأ هذا هذا ثم لا تنتفع إلى متى إلى متى، لا، أنت لو قرأت آية واحدة فقط ثم جعلت تتدبر هذه الآية ونقلتها إلى حياتك كان أفضل من أن تقرأ القرآن كله ولا تفقه شيئا فيه، يعني إذن لا يكون همك هو آخر السورة. أما كتابة الآيات على القبور فده مكروه، إنما يكتب على القبور ممكن يكتب على القبر اسم المتوفى أو شيء من هذا رخص فيه بعض أهل العلم، لكن كتابة بقى الآيات والآية نفس المطمئنة رجع إلى ربك راضية مرضية وهذه الأشياء فهذا يعني لا أعلمه أنا في حدود علمي، أنا لا أعلم يعني أن أحدا من العلماء الذين يرجع إليهم جوز أن تكتب هذه الآيات على القبور، إنما كتابة الاسم اسم المتوفى على القبر لتعليمه كده فهذا لا بأس به. أما سجدة التلاوة فطبعا هو المفترض ده في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، ففي بعض الناس لا يكبر إذا خرج ولكن يقرأ يستأنف القراءة، فإذا سمع الناس صوته قاموا، ويعني الذي أعلمه أنه يجوز أيضا أن يكبر المرء إذا خرج إذا قام إلى الصلاة، يعني هو إذا فعل هذا جاز وإذا فعل الشيء الآخر جاز أيضا. أما اللحوم المستوردة فاللحوم إذا أتت من البلاد ليست إسلامية فهؤلاء كما نعلم يقينا من بعض من نثق بهم أنهم يقتلون لا يذبحون، وإن إشراف كثير من اللجان الإسلامية إشراف سوري، دي المعلومات الموثقة اللي عندي أنا، إذا كان أي حد عنده معلومات أخرى فليفيدني بها، إنما أنا أسير المعطيات التي عندي. فالدول التي لا تدين بالإسلام لا سيما النصارى وغيرهم هؤلاء كانوا يقتلون، لكن لما وجدوا السوق الإسلامي من أوسع الأسواق المستهلكة، لما وجدوا المسلمين أن المسلمين أعرضوا بياخدوا بعض اللجان صورة شكلية، يروح المذبح يقول له أشوف إحنا بنذبح إزاي والكلام ده، وكثير منهم لا يشرفون، بل في بعض الناس ممكن يضع لإيه اللافتة إن هذا ذبح على الطريقة الإسلامية ولا يكون ذبح على الطريقة الإسلامية. والأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة ليست كبقية المطعومات هي والفروج، كما حقق ذلك بعض علماء كابن رجب الحنبلي في القواعد وغيره. فطالما الأصل في اللحوم الحرمة يبقى لابد أن يتأكد المرء من أن اللحوم مذبوحة، وأنها إذا أتت من بلاد إسلامية زي السودان أو الصومال أو إندونيسيا أو هذه البلاد فلا بأس بذلك، أما إذا جاءت من بلاد زي البرازيل أو الكلام ده فهذا نقول للإنسان لا ينتفع بهذه اللحوم ولا يأكلها. ليه؟ لأن كما قلنا القاعدة التي تقول أن الأصل في اللحوم هو الحرمة. أخيرا يعني الأخ اللي بيسأل عن الإمام الذي يتعاهد قراءة القرآن بحيث أنه يختمه ياخده بالترتيب في الصلوات الجهرية مثلا بحيث أنه يقدر يختم القرآن في 3 شهور، يقول هذه سنة أم بدعة؟ هذا جائز، يعني هذا جائز لو هو أخذ القرآن من أوله إلى آخره هكذا بالترتيب ثم يعود كالحال للمرتحل فهذا جائز لا بأس به. ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.